بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولقد وصلنا لهم القول، تأكيدان اللام وقد، وصلنا فيها قولان أي أبلغناهم أو جعلنا الرسل والمواعظ والنذر تأتيهم وراء بعض لا فرق بينها، ما فيه محل منقطع، وصلناها لهم رسول بعد رسول وإنذار بعد إنذار. إذن والله لقد وصلنا لهم أي المخاطبون القول الذي هو الوحي، أي أبلغناه لهم أو جعلنا رسل تأتيهم بعد رسل وبيان بعد بيان ولا ينقطع، كما قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لعلهم بذلك يتذكرون فضل ما جاءتهم به الرسل وفائدته، فيتركون الكفر والتكذيب فيدخلون في هذا الدين فينجو من دخل فيه ويسعد في دنياه وأخرى. إذن والله لقد وصلنا بلغنا لهم القول، أو لقد جئناهم برسل بعد رسل، لعلهم يتذكرون صدق ما جاءهم ويتذكرون خطورة ما هم عليه من الكفر فيتوبون ويتبعون الحق فيكون سبب في سعادتهم في دنياهم وأخراهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذه شريحة يقتدى بها، هذه شريحة فاضلة، شريحة وفقت، شريحة آمنت بالكتب المتقدمة وعلمت صفات نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعث آمنوا به فكان لهم أجر الإيمان بالرسل السابقة وأجر الإيمان بالرسول اللاحق، فلهم أجرهم مرتين. ولذلك ورد في الصحيحين: ثلاثة يعطون أجرهم مرتين. صاحب أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا: عبد أطاع ربه وقام بأمر سيده فله أجران، أجر طاعته لله وأجر طاعته لسيده. ورجل أخذ أمة فرباها وأحسن تربيتها فأعتقها ثم تزوجها فله أجره مرتين، عتقه لها وتربيته لها ثم تزويجه لها. نعم. والحديث الصحيحين. إذن هذه الشريحة شريحة وفقها الله، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يعني ويفهم من هذا أن بعض الذين لم يأتوا الكتاب من قبله ما آمنوا ككفار قريش، ويدخل في هذا يعني سلمان وعبد الله بن سلام على قول، وإن كانت الآية إيش مكية، ويدخل فيه الذين جاءوا من نجران، والذين جاءوا من الشام، والذين جاءوا من الحبشة، ولما قرأ عليهم تفيض أعينهم مما عرفوا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. إذن هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به أي بالقرآن يؤمنون يصدقون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به صدقنا به من قبل، لأنه موصوف في كتبنا، إنه الحق أي الثابت الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا غش، نازل ومن ربنا، إنا كنا من قبله قبل نزوله مسلمين. مسلمين به وبما جاء من عند الله. والمسلمون هنا هم المستسلمون المنقادون المطيعون لربهم المنفذون الأوامر المجتنبون للنواهي. أولئك هؤلاء أولئك لا غيرهم يؤتون يعطون أجرهم جزاءهم مرتين، على الإيمان الأول وعلى الإيمان الجديد. بما أي بما صبروا، بما صبروا به على الإيمان، وبما صبروا مما يلاقون من الأذية، لأن الدين من تمسك به لا بد أن ينال منه. أي إنسان يتمسك بالدين ويستقيم لا بد أن يجد ما لا يسره هكذا. ولذلك ورقة بن نوفل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذع إذ أخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بالدين إلا أوذي. والإنسان إذا استقام في بيته يجد الأذية من ولده ومن أهله. لماذا أنت لا تفعل ولماذا؟ لأن الناس دائما هكذا، المستقيم دائما القابض على دينه يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا على الدين الأول وعلى الدين الثاني، وصبروا على أذية الناس لهم وعلى تنقص منهم. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بلا إله إلا الله الشرك، أو يدفعون بأذية من حولهم من قريش ومن خالطهم ممن يكره الإسلام، يدرؤون أذيتهم بالكلام الطيب، لا يقابلون الإساءة بالإساءة ويتركونهم بالكلام الطيب وبالرفق وباللطف، ومما رزقناهم ومما أعطيناهم ينفقون ويساعدون الناس ويبذلون في لأجل دين الله ولأجل خلق الله. وإذا سمعوا هؤلاء الشريحة اللغو كل كلام لا فائدة فيه، فأدناه أن يكون كلام لا تستفيد منه، أو يكون كلام ما هو طيب. أيوة، اللغاء هو الكلام الذي لا ينفع، فقد يكون لا ينفع ولا يضر لغى، وقد يكون لا ينفع ويضر هذا لغى، كل كلام لا فائدة فيه هو لغى. اللغو سقط الكلام. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قلوا فيه، أعرضوا عنه. ولذلك الشرائح الفاضلة لا تبادر الإساءة بالإساءة أبدا، بل يقابلون الإساءة بالإحسان ونفوسهم كبيرة، ولا يغضبون ممن قال لهم شيء ما يهمهم، لأن نفوسهم إيش؟ متعلقة بالله وبالجنة وبالمنازل العالية وبمعالي الأمور. فالواحد إذا تكلم وسبك لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون ما قال فيك فرحم الله امرأ نهدى إلي عيوبي، أو يكون ما قال لم يكن فيك لا يضره. فإن كان فيك تعدل من سلوكك وتحاول أن ترفع من أخلاقك ودينك، وإن لم يكن فيك لا يضرك لأنه كذب. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يعطون ويدفعون، وإذا سمعوا اللغو الكلام الساقط الذي لا خير فيه أعرضوا عنه، أعرضوا، لم يتابعوا ولم يأخذوا ولم يقابلوا صاحبه بمثله، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم هنا ليس تسليم، لا، تبرئة، تبرئة منكم على القول، سلام يعني. وإذا خاطبهم الجاهلون سلام، لنا أعمالنا نجازى عليها ولكم أعمالكم، تبرئة مما أنتم فيه، لا نبتغي لا نطلب ولا نريد أن نتنازل وأن يعني نتساقط مع الجاهلين. وهذه الشريحة الحقيقة قدوة، قدوة، لأنها أولا آمنت، ثانيا استقامت، ثالثا قابلت الإساءة بالإحسان، ثالثا يعني أصبحت في هذا الجانب لها معلم ينبغي أن يعلم ويحتذى به. وهكذا القرآن شريحة ممتازة نجت يقتدى بها، وشريحة سيئة هلكت يحذر منها ويتكرر، حتى يبقى كل واحد عليه على بصيرة. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا نبي لا تهدي من أحببت. الهداية حق لله، هو الذي يضع المعلومة في القلب، ما يملك الهداية إلا الله. أما الهداية التي هي البيان والتوضيح وإيصال المعلومة فهذه يملكها الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تصبحكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما أخذنا عليك أبدا كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا عمو، يا فاطمة، يا فلان، سلوني من مالي لا أغني عنكم من الله من شيء. إذن هو بيّن لهم، يهدي بالبيان وبالتوضيح وبوصف النار وبوصف الجنة وبخطورة المعاصي وببركة الطاعة وأثرها وما تنتجها في الإنسان من الخير لنفسه وماله وولده، يبين هذا. لكن جعل القلب فيه الهداية، هذا من خصائص الربوبية، جعل المعلومة تدخل في القلب وينقفل عليها، هذا لا يملكه إلا الله. ولذلك قال إنك لا تهدي من أحببت. هو كان يحب عمه كثير لأنه رباه وواساه ودفع عنه، ونبينا كريم ويكافئ الإحسان. فلذلك لما جاءه الموت قال له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قالوا إنه قال والله لولا المعرة لا قررت عينك بها، لولا أن تعيرني العرب أنني تركت دين آبائي وأجدادي واتبعت ابن أخي يتيما مربيه، لولا العيب لا أقررت عينك بقولي بها. نرجو الله السلام والعافية. ومات على الكفر، فاستغفر له، قال له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مات على الكفر. ثم عذر إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، عند ذلك كف عن الاستغفار له. إذن إنك يا نبي لا تهدي من أحبب، لا، ولكن الله يهدي ويرشد ويوفق من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يصلح للهداية وبمن لا يصلح للهداية. ولذلك إذا أرسل الملك لينفخ الروح في النطفة ختمها شقي أو سعيد، رزقه أجله انتهى. وهذا الذي يخيف الحقيقة، لا يوجد شيء يزعج مثل الخاتمة، ما في شيء يزعج مثل ما الذي كتب لنا، هذا مخيف جدا. هذا الذي كان يخاف منه أبو بكر وعمر والإمام سفيان الثوري، والعلماء يخافون من الخاتمة. ولكن نسدد ونقارب ونجتهد في الخير ونبتعد عن الشر ونسأل الله التثبيت. أول شيء نخاف ونبتعد عن المعاصي ونسأل الله، ولا نقول ما قدر قدر وينام الإنسان، هذا خطر، هذا صاحبه يخاف عليه، يقول اللي قدر قدر وينام عن الصلاة، اللي قدر قدر ويترك صلة الرحم، اللي قدر قدر ويرابي، هذا خطر. لا، اللي قدر قدر، لكن نبينا قال اعملوا اعملوا، قال افعلوا الخير، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا. إذن أكبر سبيل للنجاة أن يخاف العبد من ربه، وأن يجتهد في طاعة ربه على قدر استطاعته، وأن يسأل الله ويخاف وينفذ الأوامر ما استطاع منها ويجتنب النواهي. أما الذي يقول ادعي لي الذي قدره الله يكون، هذا يا ويله، هذا خطر. لا، لأن كل شيء له سبب. هذا ما ظن على أن الله يعني يريد بهذا العبد الذي يقول هذا الكلام أن الله يريد أن يشقيه. أهم شيء العمل، اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. إذن يقول جل وعلا إنك يا نبي لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن كتبت لهم السعادة، كتبوا من المهتدين. هذا لازم يهتدي، والذي شقي لازم يشقى. ولذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك من دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم إن أحد قريش الحارث بن المخزومي قالوا إن اتبع الهدى، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لو اتبعناك على ما أنت عليه ودعوتنا إليه من توحيد الله وترك عبادة الأصنام والإزراء بهؤلاء الكفار الذين يعيشون بيننا نتخطف من أرضنا. قالوا كفار قريش: إن نتبع الهدى الإسلام ونتبعك على ما أنت عليه، يأتون العرب ويضربوننا ويقتلوننا نتيجة لأنهم أقوى منا ونحن أضعف. فأجابهم بإجابة مفحمة: أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ ألم نعطيهم حرم لا الطير لا يمكن تهاج فيه، تجبى إليه، يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذه معجزة. الآن تأتي لسوق مكة لا تخطر ببالك ثمرة إلا وتجدها فيه، في كل يعني شيء عجيب، واد غير ذي زرع، ولكن الله لطف، كل الثمرات تجبى لمكة وتجدها طازجة جميلة. إذا ذهبت إلى محل الصناعة لا تجدها فيه، محل الذي ينتج البضاعة هذه تجدها في المكة، تجبى إليه أو يجبى إليه ثمراته كل شيء، لا يكاد تعرف ثمرة أو شيء إلا تجده في مكة. رزقا أيوة رزقا من عندنا، هيأنا هذا وأكرمنا به هذا المحل. إذن قولكم نتخطف من أرضنا غير صحيح، وإنما أنتم عياذا بالله ضللتم واخترتم الكفر، لأن هذا الحرم أهله آمنون ومحفوظون، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه، وأي إنسان فيه أراد أحد أن يقع به أو بقاه الله. ولكن أكرهم لا يعلمون. خطورة الكفر وما يسببه من الشقاء وما وراءه من العقوبة والألم والخذلان، وإلا لو علموا ما يسببه الكفر لما فعلوا. وكم للتكفير أهلكنا، عذبنا وقتلنا وأوبقنا من قرية، قرية هي المدينة، بطلت كفرت وكذبت ولم تشكر معيشتها نعمها وعيشها وما كانت فيه. معيشتها يمكن أن تكون ترجمة أو تكون منصوبة بنزع الخافض، أو تكون بطلت بمعنى كفرت تكون مفعول به، أو تمييز أو منصوبة بنزع الخافض. وكون أنها تمييز هذا قليل، لأن التمييز اسم بمعنى من مبين النكرة يبين من بهم، أما يكون معرفة فهذا قليل. قالوا: إلا من سفه نفسه أو قالوا نفسه يمكن تكون تمييز، وقالوا لا سفيها بمعنى أو بقى أو أهلك نفسه، كأن سفيها مشربة معنى آخر. المهم بطيرت كفرت وكذبت معيشتها، يعني ما أعطاها الله من النعم وما هيأ لها. فتلك مساكنهم قائمة لم تسكن إلا قليلا إلا بالمرور، وكنا نحن الله هو الوارثها. إذن فاعتبروا واعلموا أن الطائفة التي آمنت لها أجرها مرتين، والطائفة التي كفرت أهلكت ولا زالت ديارها قائمة. يعتبر بها من أعطاه الله عقل واعتبر، وهكذا القرآن، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهكذا يتكرر ليتضح لكل واحد الطريق التي يريدها. وما كنا مهلك القرى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أيوة. وما كان ربك يبعث مهلك القرى حتى يبعث في أمها في مكة وفي القرى رسول يبين للناس، أبدا. ولذلك لا يهلك الله قوم إلا بعد أن تأتيهم الرسل وتبين لهم، ويكذبون وتأتي المعجزات ولا يؤمنون بها، عند ذلك يهلكون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. الأم هي الأصل والتي تنضوي إليها، وأم القرى هي مكة، أو في القرى لأن الأرياف لا تبعث فيها الرسول. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالنساء لا ترسل وأهل البوادي لا يرسلون، لا يرسل رجل من البادية إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ولا ترسل النساء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وهو خاتم الأنبياء، فعلم ما فيه امرأة رسولة، لا، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وما كنا مهلك القرى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. القرى حول مكة، وهذه الأمور لا يهلك حتى يبعث في مكة رسول يبين للناس ويوضح لها، فإن كفروا ولم يؤمنوا عند ذلك يأتيهم العذاب يوم بدر، ويأتيهم العذاب يوم حنين، ويأتيهم العذاب ويوم القيامة يأتيهم العذاب. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ما يهلك الله القرى إلا بالظلم، ولذلك قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، أو أمرنا على القراءة الأخرى والمعنى التي فيها أيوة شذوذ، يعني كثرناهم. أمير أمره إذا عظم وكثر متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وما كنا مهلك القرى إلا والحال أن أهلها ظالمون. ولذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فحري بالعقلاء أن يفكروا ويتدبروا ويعملوا الخطط للنجاة لأنفسهم ولمن يعولون، ويحاولون أيضا إنقاذ البشرية من الكفر والضلال، لأن هذا الكفر في الحياة شقاء وفي الآخرة هلاك. الكفر في الدنيا ضلال وحسرة وظلمة وضيق عيش، وفي الآخرة عذاب وإهانة وألم وشؤم لا يعلمه إلا الله. فينبغي للعاقل أن يتدبر ويخطط لأن ينجو وينتشل ما يستطيع من هذا البشر حتى لا يدخل في النار. ينبغي لكل واحد عاقل أن يخطط لينتشل أكبر قدر ممكن من خلق الله يبعده عن النار، بالدعوة وبإيصال المعنى وبالإكرام وبالرفق وبالقدوة الحسنة وبالتعليم وبالفهم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكم لو الواحد يهدي 1000 واحد. فلذلك لا بد أن نوصل للناس هذا الدين بسلوكنا وبأخلاقنا وبفهمنا وبعلمنا. والله تعالى لا يضل قوم حتى يبين لهم ما يتقون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. أي شيء تعطوه فهو متاع. قل متاع الدنيا قليل قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا الكلام فيه إيجاز وفيه نفع كثير لمن تدبره. الدنيا متاع قليل. كم تعيش؟ 100 سنة. 100 سنة بعمر الزمن كم تأتي؟ إنسان حاسب في 100 سنة وكان من أهل الجنة، أليس هذا ربح؟ ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بعدين الذي نهيت عنه أشياء قليلة، وأغلب شيء تحتاج لك منه مباح. الشراب فيه المباح، المتع فيها المباح، المال البيع فيه المباح، الكلام فيه المباح، كل شيء حرم عليك فيه مقابل مباح لك. وبعدين إذا اضطررت تسامح، وإذا نسيت تسامح، وإذا تبت تسامح. والحسنة بعشر أمثالها. فالبدار البدار قبل أن يفوت الأوان. البدار البدار. هذا ربنا كريم ونعمه علينا جليلة، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن شكره زاده وثبت له النعم. ولكنه إذا كفر به العبد وعصاه أخذه أخذ أليم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن بطش ربك لشديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا نغتر بل نفرح ونشكر النعم ونفتح باب جديد مع ربنا، وما أردناه يعطيه الله لنا. إن أردت أي شيء الله يعطيك. ولذلك يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. وما عند الله خير أفضل وأبقى. الجنة أفضل، نعيمها أفضل، ما فيها خير. الذكر الحسن يوم القيامة، التغابن، المنازل، أيوة، وأبقى. فلذلك ينبغي أن نبادر لطلب ما عند الله ونصرف فيه ما نستطيع. وينبغي أيضا أن نهتم بالبرامج التي ننتشل بها الكفار. الآن نحاول أن نجعل برامج جادة لإنقاذ البشرية من النار. أي واحد يسأل عن الدين نجيبه، أي واحد يطعن على في الدين نرد عليه رد جميل، نقول له في نفسه قولا بليغا. ولذا المسلمون إذا تعاونوا وقاموا بما يلزمهم أهل الأرض يدخلون في الإسلام بإذن الله. كل مسلم يقوم بما يستطيع وأهل الأرض يدخلون في الإسلام. لأنه إذا استقام المسلمون غير المسلمين يحبون الإسلام ويدخلون في الإسلام. ولكن المشكلة أننا نحول المسلمون يحولون بين الكفار وبين حقيقة الإسلام. هذا الآن هو الذي نريد أن لا يكون المسلمون كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام. لأن الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم، وجد النهب والغش والنجش. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وأهم شيء في هذا الزمن القدوة الحسنة، القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. القدوة هي أحسن شيء، وهي طريق سلامة محققة، وهي التي يفهمها الذكي وغير الذكي والمبصر. ما رأيت أنفع في هذا العصر من القدوة الحسنة. فلنكن قدوة في الخير، ولنرفق بخلق الله، ولنكرم جميع الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يلحقني إثم إذا لم أزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ولا أعرف حديثا ثابتا في زيارته. وقبره أفضل القبور، ولكن الدين بالاتباع. وثبت عن 3 من الصحابة أنهم زاروه، أنس وابن عمر وثالث. فكان ابن عمر إذا أراد أن يسافر يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. ونحن ينبغي لنا أن نتبع الدين، السنة، اتبعوا ما أنزل إليكم. أما قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا لا أعرف في شيء يثبت. قال العلماء لا يثبت شيء في الزيارة إلا قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، أو قاله ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام ولو في الصين. هذا الذي أعرف. نعم. وما فضل أبي بكر وعمر؟ أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. ما لأحد عندنا يد ما إلا أبو بكر. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وعمر الفاروق الذي من يوم ما دخل الإسلام والإسلام في صعود. عمر من يوم ما دخل في الإسلام والإسلام يرتفع. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح وعنده نسوة من قريش وكانوا يرفعن أصواتهن عند رسول الله، فلما جاء عمر ابتدرن بالسكوت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما يضحك الله سنة؟ قال هؤلاء كنا يرفعنا أصواتهن عندي فلما دخلت سكتنا. قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله. قالوا أنت شديد علينا. قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا أخرى. إذن أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وهذا إجماع من المسلمين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أما ترى كرامة الله لصحابة رسول الله لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل، هيأ الله من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات. قالوا أما ترى هذه لما توفي صحابة رسول الله هيأ الله من يسبهم ليأخذوا حسناتهم يوم القيامة، وهذا يرفع درجاتهم. فنرجو الله السلام والعافية، ونرجو العافية ممن يسب أفضل البشر. أبو بكر هذا عجيب. ولذلك قال عمر رحمة الله على أبي بكر كان أبصر مني بالرجال لما عزل خالد وتبين أن خالد فعلا قائد، قال عمر رحمة الله على أبي بكر كان أبصر مني بالرجال، نفوسهم كريمة وهمهم الإسلام، همهم المسلمون، ما في واحد همه أنا، لا، همه أن يرتفع الإسلام، أن يعتز المسلمون، هذا هو الدين. أما أنا وقلت وأمرت ونهيت لا. ولذلك في بعض الناس يكون حصانا للإسلام، وفي بعض الناس يجعل الحصان حصان لنفسه. لا، المسلم يكون همه أن يرتفع الإسلام، وبعدين هو الله يرفعه بذلك. نعم نعم. هل الذين يدخلون في الإسلام من اليهود والنصارى؟ نعم، لهم أجرهم مرتين، أجر الإيمان السابق والأجر الإيمان اللاحق إن شاء الله. نعم.